ولما كانت الحلقة الثانية والثمانون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ بركات كان يرجو من زواجه بروفية أن تكون زوجا وفية ترأم حمال الأسية ويعزيه في دمامتها حسن خدمتها، ولكنها أطلعت العظم في عينيه ولطمته على خديه، ومن شب على شيء شاب عليه. وإذ كان الشيخ بركات لم ينجب منها فقد قرر أن يتخلى عنها ويتخلص مما يعاني ويطلقها طلاقا لا رجعة فيه. وعرفت روفية قراره واستيقنت أنها مفارقة داره، فذهبت إلى عشرية العطارة فأعملت هذه مكيدتها واتفقت معها على أن تتظاهر بأنها حامل وحمة تعبة برمة، حتى إذا حل الميعاد واقترب الميلاد جاءت لها عشرية بعيل من اللقطاء، وتظاهرت روفية بأنها نفساء. وبهذا يرتبط الشيخ بها ويمتنع عن طلاقها. ومرت الأيام وانتهت مدة الحبل واقترب الأجل وأخذ روفية الوجل. كل هذا يا مولاي مما ترويه روفية بعد أن أحضرها ملك البحار وجاء لها بالتنين الجبار، فباحت بكل الأسرار. وكانت روفية تحكي وهي تبكي، والجميع يصغون إليها في ذهول وفضول، وهي تقول: فضلت تظاهر بإني حامل وأعمل عمايل وأسوي الهوائل، وفاست الأيام تجري وخفت أحسن ينكشف سر. وبعدي بصيت لقيت نفسي عمالة بكلم نفسي: يا ترى يا خالتي عشرية هتجيبي لي مولود صحيح ولا هتضحكي عليا؟ احنا بقالنا قد ايه ولا انا فاكرة فات ايه ولا عارفة فاضل ايه؟ يا خبر لا يكون الميعاد فات. طب واقول ايه للشيخ بركات؟ وبعدين مين؟ انت سايبة الباب مفتوح ليه؟ خلت عشرية؟ وقتك يا روفية، ده طفل لسه مولود. خير ربنا موجود. والعيل ده جبتيه منين؟ ولاد الرحمة كتير. خدي خدي سمي، حطيه جنبك في السرير. الله من حق. ايه وده هرضعه ازاي يا خالت عشرية؟ زي ما رضعت حمال الأسية. صحيح الواحدة بتنسى. البركة في المعزة، ده اللي هيخلي شيخ بركات يتلجم، لا يقدر يحرجم ولا يقدر يبرجم. الوقت ما عادش يقدر يطلقني. يا ويلك يا بركات مني يختفي. هو بيصرخ كده ليه؟ استنى ما اجيب لك المعزه علشان ترضعه. تعالي مدي ساد ساد. خد شفتي ازاي كان جعان؟ ده فجعان ارمان. سميه ارمان. ارمان. جنازة بتديله درعها ازاي؟ شوف ازاي يا خالت عشرية نايمة متعودة يا رفية. ما هي دي المرضعة بتاعت حمال الأسية. أيوة انت تعتبري المئزة دي مرضعة عندك. اليوم ربية في غير ولدك. وهو يعني حمال الأسية كان ابنك على رأيك. الله ده نام. طب يلا قوم انت نيميه وانا حقوم اروح للشيخ بركات. ابشر وهنيه. تبشريه. طيب يلا قومي روحي له عشان تقولي له والحلاوة ليا من عينيا. خليتك بعافية. وده مين؟ أحسن يكون هو. نام انت اما اروح انا اشوف مين. طيب طول بالك الشيخ بركات. انا كنت جيالك. خير؟ فيه ايه؟ مبروك يا شيخ بركات مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي عشرية. هي ولدت رفية؟ ها؟ رفية بركات. خليكي نايمة مرتاحة. هو ربنا بعت لنا ايه؟ ولد ولد بس ربنا يخليه. اشكرك يا ربي. سمي ده نايم. سيبه بس اشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده صحيته. ما شاء الله. لا لا لا لا لا بس هاته بقى يا بركات. ادهولها يا شيخ بركات. الحمد لله على سلامتك يا رفية. ده حيبقى لك ظهر على وش الدنيا. وانت يا خالتي عشرية مش هنسى فضلك عليا. ده نخدمكوا بعناية. يتربى مع حمال الأسية. رفية هي تعبانة شوية. تعبانة؟ أما روح أجيب لها مرات الشيخ أمهات. والفراخ يا شيخ بركة. والفراخ. والمغات. بس حاسبي من الهوى. اقفل الشباك. طب خد الباب وراك. دي حكاية أرمار. وادي اللي حصل وكان من غير زيادة ولا نقصان. كان التنين ياكلني يا مولاي السلطان. أرمار. انت بتبكي يا حمال الأسية. أرمان مش أخويا. أبويا. أنا فهمت كل حاجة دلوقتي. الله يرحمك يا والدي. كل ما أرمان يسئ إليا أقول برضو الدم ما يبقاش مية. عمل معك إيه يا حمال الأسية؟ يا ما عمل فيا. أنت كنت بتحكي لي قبل ما تيجي رفية. كمل حكايتك يا حمال الأسية. إحنا يا مولاي. ولا استنى شوية. مين من الجن الموجودين يطلع فوق عند البني آدمين ويجيب أرمان ويرجع في غمضة عين؟ أنا يا مولاي أجيبه في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. بقول لك هتكلم السلطان. سلطان الجهل. مد يا أرمان. أنا في عرضك ترجعني. أنت ليه خاطفني؟ مولانا السلطان الانسي اللي اسمه ارمان يدخل الان. خش يا ارمان اتقدم لمولانا السلطان. تعال هنا يا انسان. انا غلبان. الله انت هنا يا اما. ارمان وحمل الأسية والولية ايه اللي جابكم؟ اللي جابك هو اللي جابهم. هو العفريت خطفهم. أرمان أخويا. لا انت ابن أمي ولا انت ابن أبويا. الله انت قلتي له ياما. يعني كنت عارف كمان. حكاية مالي الذنب فيها. ومين اللي قالك عليها؟ خالتك رفية أخيرا قالت لي عشان تمسكها لي زلة وتهددني. كده يا رفية؟ انت عارف احنا جايبينك ليه يا ارمان؟ انا ما عملتش حاجة يا مولانا السلطان. بص للتنين ده اللي واقف هناك. فين؟ الله هو ده التنين صحيح؟ امال انت فاهم ايه؟ والوحش ده جايبينه هنا ليه؟ علشان يقدم الكذاب ويربيه. ليه بس ليه؟ دلوقتي انتوا كلكم موجودين؟ ايوه موجودين. حمال الأسية هو اللي هيتكلم، واللي ما يعرفوش يكملوه التنين، واللي يكذب فيكم هيهجم عليه التنين، فاهمين؟ ايوه فاهمين. قولي بقى يا حمال الأسية. ايوه. ازاي الأميرة لؤلؤة البحار اتصلت بك؟ وإيه حكايتك؟ أنا يا مولاي السلطان اللي الزمان لوعني وبكاني وضحكني، أنا اللي اشتريت الناس وباعوني وخدمتهم بدموع عيني، لكن أنا فهمت بس دلوقت ليه أرمان قلبه جاحد ومات الوالد وهو غضبان عليه من اللي عمله فيا وفيه. إزاي؟ احنا كنا عايشين على حتة ارض ورسينها عن سابع جد، ابويا بيزرعها وعايشين فيها ومنها، والخان كان حاطط عينه عليها وابويا مش ممكن يفرط فيها. قعد الخان يفكر ويدبر وبعت لابويا كبشة عسكر، وجم العساكر خطفوه ودخلوه بعليه. المدعو بركات يا سيدنا الخان. اهلا وسهلا، اتفضل يا شيخ بركات. يخلصك كده يا سيدنا الخان، بهدلوني وهنوني. ازاي يا مولانا؟ انا قلت لكم هاتوه مش تبهدلوه. ازاي تبهدلوا الناس الطيبين؟ انتم كلكم مرفوضين يا مولانا. بره الوقت اقول للشيخ بركات ايه واعتذر له ازاي. معلش سامحهم النبادي يا مولاي. انت طلبت كده وانا ما ردلكش طلبات. النبادي سماح بس عشان خاطر الشيخ بركات. اتفضل يا شيخ بركات. لا لا تعال هنا جنبي. انا انت صاحبي. تحب تشرب سكر؟ لا متشكر. معاك الختم يا شيخ بركات. ختم ايه؟ الختم بتاعك. وانتوا عاوزينه ليه؟ عشان نختم على الحجة. حجة ايه؟ الحتة الارض دي روحي ما بيعهاش. وما تبيعهاش ليه؟ طب وبيعها ليه؟ انت بتراجعني؟ مش عاجبك كلامي يعني؟ لا لا لا عاجبني بس يعني. بس ايه؟ انت لازم تتنازل عن ارضك مدام انا امرتك. اقتلني، خدها غصب عني، لكن مش ممكن اختمك. اعقل يا بركات احسن لك. ده كتير يا سيدنا الخان لما تبص الراجل فقير زي. اخرس. اسمع الكلام يا بركات احسن لك. واحنا بنغشك؟ مش ممكن مش ممكن. خلاص خدوه. تعالى تعالى هنا. عذبوه واجلدوه. يا رب على الظالم، ربنا ينتقم منكم بعدله، ربنا ينتقم منك بعدله يا رب على الظالم. واخذوه فاوجعوه وعذبوه ثم اطلقوه، وتحامل الشيخ على نفسه وعاد إلى بيته فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.